بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم حال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشركان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإنه يأخذه ما لم يرجع على صاحبه. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم فإذا أطبع أحدكم على ملي فليطبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن انتقلنا من البيوع إلى الحوالة وهي نوع من الحوالة من البيوع. الحوالة والوكالة والضمان أنواع من البيوع يعني تابعات للبيوع. يقول رحمه الله باب الحوالة. الحوالة هو أن هذا يطلب هذا ويحيله إلى فلان بحيلك على فلان ويكتب حوالة أن حجك على فلان ابن فلان. فإذا كان هذا الرجل هم ثلاثة الحين هذا محيل وهذا محال وهذا محال عليه. فإذا كان المحال عليه هذا إذا كان المحال عليه ملي ببدنه أو ماله أو جاهه هذا الملي هو الذي له جاه أو مال أو بدن يستطيع يشتغل ببدنه أو يستطيع أن يأخذ مال بجاهه أو عنده مال. فإذا حيل إنسانا على إنسان فلا يمكن أن يرجع إذا كان ملي. إذا كان المحال عليه ملي الثالث هذا المقابل ملي ما يمكن يرجع هذا. أنا عندي لك 40 ريال أبحولك على زيد ملي في ما عنده مال أو جاء عند الناس أو مال أو صحيح من بدنه يستطيع يشتغل بدنه يستطيع أن يأخذ مال بجاهه عنده مال. هذا الملي. الملي هو الذي عنده مال أو ما عنده مال لكن يستطيع أن يحصل مال ببدنه أو يحصل مال بجاهه يعني أن الناس يقدرونه ويعطونه أموال سلف أو غير سلف إلى آخرين. فهذا هو الملي. الملي هو أحد الثلاثة. فإذا أحال هذا الشخص على هذا الشخص وهذا الشخص ملي في ماله أو بدنه أو جاهه وحيل خلاص ما عاد يرجع. هذا ما عاد يرجع على هذا خلاص برئت ذمة هذا برئت انتهى وراح دينه على الشخص المحال عليه واحد هذا شنو. لكن الشروط الحوالة بشروط كما كان أن يحيل فلوس على فلوس قروش على قروش وأن يحيل نقدا على نقدا يعني مبلغ على مبلغ يعني ما يزيد ولا ينقص. المبلغ اللي يطلب هذا 40 ريال مثلا يحول ب40 ما يزيد ولا ينقص ولا يحول إلا بريالات. يطلب 40 ريال ما يحولها إلى دنانير أو يحولها مثلا إلى دراهم أو يحول ما يمكن. فلوس معينة لازم يحول بفلوس معينة ما يمكن يحول بغيرها. فالحوالة صعبة جدا. وهل يرجع في الحوالة؟ هل يرجع في الحوالة؟ تقول لا إذا حال على ملي ما يمكن يرجع. لكن إذا حال على فقير نعم يرجع. إذا حال على فقير يرجع. لكن إذا حال على ملي فهذا ما يرجع خلاص. انتقلت الحوالة الدين انتقل من ذمة هذا إلى ذمة هذا. أنت هذا اذهب إلى هذا خلاص ما ترجع. فإن كان هذا اللي حال عليه فقير هو يرجع عنده اللي يطلب 40 ريال يرجع لهذا يأخذ 40 ريال نعم. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم حال مليا جاز. يقول الحسن البصري وقتادة إذا كان المحال عليه يوم الحوالة غني يعني ملي أما بجاهه أو ماله أو بدنه فلا يمكن أن يرجع ما ترجع الحوالة. فإن كان لا إنه فقير يرجع بدينه على الحال نعم. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ قال ابن عباس يتخارج الشريكان سواء في الورثة يتخارجان مثلا عندهم أموال فيقال يا فلان أنت خذ الأموال الحاضرة وفلان يأخذ الأموال الغائبة اللي هي في الديون على الناس يستوفون من الناس يأخذون وانت يا فلان خذوا الأموال الحاضرة وفلانة يأخذون الديون اللي على الناس يستوفون الديون اللي يطلبها الميت من الناس يستوفونها إلى آخره. يجوز هذا كله التفريق هذا يجوز نعم يعني. فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. فإن نعم. فإن توي لأحدهما هلك. فإن توي. أيوة لأحدهما. توي كذا. توي توي بالتاء. توي أي. فإن توي لأحدهما دينه بقي بين أحدهما فلا رجوع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من من أحيل على ملك. مطل الغني ظلم فإذا أطوي أحدكم على ملك. مطل الغني ظلم يعني كونه يقول لك تعال بعد أسبوع أعطيك حقك. أنا أطلب هذا مثلا ألف ريال يا فلان أعطني حقي. يقول بعد أسبوع تعال لي. طيب جيت أسبوع يا أخي ما حصلت فلوس. بعد أسبوع هو غني غني عنده فلوس بس يضرني. هذا أعوذ بالله مطل الغني ظلم ظلم ومظلوم. إذا دعا فتحت أبواب السماوات وانتصر الله للمظلوم. لا تظلم أخوك المسلم. يطلبك مثلا ألف ريال أو أقل أو أكثر يجيك تقاضاك أعطيه. مدام الله أغناك أعطيه. فإن كان فقير فلا فلا فإلى ميسرة إلى ميسرة. إن كان فقير كان اللي أطلبه أنا فقير فإلى ميسرة ما يخالف. لكن إذا كان غني كيف يماطلني؟ كيف يقول رح بعد أسبوع تعالي بعد أسبوعين بعد شهر تعالي وأنت غني عندك فلوس تقدر تعطيني. مطل الغني ظلم. الغني إذا كان غني وأنا أطلبك ليش ما تعطيني؟ ظلم. لا شك أنك تظلمني الإنسان إذا ما طلتني بعد أسبوع بعد شهر بعد ليش. طيب أنت عندك مال تستطيع تعطيني إلى آخره. وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل. يعني إذا أحيل هذا الشخص هذا الشخص يطلبني مثلا ألف ريال فحال هذا هذا على هذا فمن أحيل على ملي فليحتل. والملي فسرناه هو الذي عنده مال أو يستطيع يحصل المال ببدنه أو يستطيع أن يحصل المال بجاهه. هذا الملك اللي عنده مال أو يستطيع أن يحصل المال بجاهه أو يستطيع أن يحصل المال ببدنه فهو ملك. من أحيل عليه فليحتل. خلاص تبرأ ذمة الرجل هذا تبرأ وأنت راح تطلب ديت من اللي أحيلتك عليه. خلاص انتهى برئت ذمة المحيل واشتغلت ذمة المحال عليه. نعم. باب إذا حال على ملي فليس له رد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبي على ملي فليتبع. يقول البخاري رحمه الله باب إذا حال على ملي فليس له رد. إذا حال على ملي فلا يرجع. لا يمكن أن ترجع. إذا حال فلان هذا يطلبك ألف ريال هذا الشخص يطلبك ألف ريال أنت هذا الشخص هذا الشخص يحيل الألف ريال اللي عليه يحيل الشخص اللي يطلبه ألف ريال على شخص آخر. هذا الشخص اللي أحال عليه ملي فإذا حالك على ملي ما يمكن ترجع. يقول له أنا ما أروح لهذا تروح غصبا عليك رغم أنك تحتاج. الحوالة تنتقل من ذمة هذا إلى ذمة ذاك رغم أنفك لو ما رضي لو ما رضي. يقول له أنا ما رضي هذا هذا في كذا وهذا في كذا. يقول خلاص مدام غني عنده أموال. يقول نعم عنده أموال ويستطيع حصل أموال. نعم يستطيع. خلاص رح الحوالة انتهت. خلاص هذا الشخص انتهى انتهت ذمته وبرئت ذمته واشتغلت ذمة زيد اللي هو المقابل هذا. رح اللي حلت عليه رغم أنفك رضيت أو دعيت ما يهم. الحوالة غصب عليك تحتال إذا كان ملي بهذا الشرط. إذا كان ملي يعني أما غني عنده أموال وإلا ببدنه يشتغل وإلا بجاه يحصل المال فأنت احتلت خلاص معك ترجع. فإن كان هذا لما راح ذهب إليه فقير ما عنده شيء والناس شهدوا أنه فقير ما عنده شيء لك أن ترجع على من أحالك. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. أقول حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عبد الله بن زكوان. عبد الله بن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد اسمه. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم. مطله يعني مدافعته. تعال بعد شهر تعال بعد شهر وأنت غني نغنيك الله تستطيع تعطيه. هذا ظلم نعوذ بالله وأقبح الظلم. ومن أتبع على ملي فليتبع. من أتبع على ملي يعني من أحيل على ملي فليحتال. من أحيل على ملي فليحتال. إذا كان الملي ملي في ماله أو في بدنه أو في جاهه أحيلت عليه خلاص برئت ذمة المحيل واشتغل ذمة المحال عليه. باب إن حال دين الميت إن لا حال دين الميت على رجل جاز. قال رحمه الله دثن المكي بن إبراهيم قال دثن أزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل علي يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. يقول البخاري رحمه الله باب إن حال على دين الميت جاز. إن حال على دين الميت احتال. حال على دين الميت يعني تكفل دين الميت. فإن الرسول امتنع من الصلاة ليه؟ لأن الصلاة شفاعة. الصلاة على الميت نحن ندعو له شفاعة نشفع عند الله أن الله يغفر له ويرحمه. والرسول يشفع للميت دعاءه شفاعة للميت. فإذا كان عليه دين ولا سدده ولا أعطى صاحب الدين دينه ما تقبل الشفاعة حتى من الرسول. لأن حقوق الناس ما يقبل بعضها من بعض. لا بد أن تؤدي الناس حقهم. لا بد الحقوق الذي بين بني آدم لا يمكن نترك منها شيء إطلاقا. كل شيء يعفو الله عنه تعالى وتقدس ويغفره إلا ما بين بني آدم. ما بين الآدميين فهذا ما يغفر خلاص. لا بد تأتي أخوك حقه. أعطى الآدم حقه إذا كان يطلبك جثيمة تنازل خلو يسامحك أو لعن أو مثلا مال خلو يسامحك بهذا المال وإلا فسيطالبك يوم القيامة. ما يترك من حق الناس شيء. ولهذا الرسول شفيع. إذا كان عليه ديون للناس ما تقبل شفاعته ولا تقبل شفاعته إلا صلى الله عليه. فصلاة الرسول شفاعة. الشفاعة لا تقبل إذا كان الإنسان عليه مال لآخر إلى آخره. نقول حدثنا المكي بن إبراهيم البغي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد عن مولاه سلمة بن أكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة. نقول كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليها ثم أتي بأخرى فقال هل عليه؟ قالوا صلوا عليها رسول الله. قال هل عليه دين؟ قالوا لا. نعم ثلاثة دنانير. قال قالوا عليه دين؟ قال نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. قالوا هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا يسدد الدين؟ قالوا نعم ترك مال. قال فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء بالثالث آخر فقال صلوا عليه صلي عليها رسول الله. قال هل ترك دين؟ قالوا نعم. فهل ترك مال؟ لا ما ترك مال. دينه كم؟ ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم لأن شفاعتي ما تقبل. حقوق الناس ما تقبل شفاعتي فيه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله علي دينه فصلي عليه. قال حق الغريم وبرئ ذمة الميت. حق الغريم انتقى إليك أنت وبرئ ذمة الميت. قال نعم حق الغريم وبرئ ذمة الميت يا رسول الله. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبي أن من رضي الله عنه وعده مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذه حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشيس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال هماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر. يقول البخاري رحمه الله باب الكفالة في القرض. باب الكفالة هي الضمان. وأنك تضمن الإنسان تضمن حضوره أو تضمن الفلوس اللي عليه. مسألتين عندنا. تضمن حضوره عند القاضي أو عند ناس يشاهدهم. تضمن أنا حضرك اتركوا هذا اترك لا تمسكه، انا اضمن احضره لك الوقت المحدد الذي اتفقت انت وياه عليه، احضره لك اتركه. فهذا ضمان كفاله، الكفاله والضمان سواء. فاذا قال انا اضمن لك ماله فالمال ينتقل الى الضامن، وان قال اضمن لك جسده فهو مجزوم يحضر الجسد في اليوم المحدد. ضمنه الكفاله هي الضمان، واني اضمن هذا الشخص اضمن حضوره بدنه او اضمن ماله، اضمن لك المال اللي تطلبه او اضمن لك بدنه وحضره لك وانت اخذ مالك اللي تطلبه اياه. هذا الضمان. الكفاله والضمان واحد، انا كفلته او ضمنته واحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الكفاله في القرض والديون بالابدان وغيرها. باب الكفاله في القرض، يعني انسان اقرض انسان فلوس والديون والابدان وغيرها. الكفاله واسعه، لك ان تكفل بدنه بحضوره، تكفل ماله اللي عليه، تكفل القرض اللي عليه، تكفل الاشياء التي ضمنها هو كذلك. لكن لو كفل فلان بن فلان ضمن فلان بن فلان ثم مات الضامن انتقل خلاص، ما تورث، ما نقول الورثه يقوم، نقول لا انتهت خلاص، مات الضامن خلاص انتهت ما عدلت، او مات المضمون انتهت ايضا، مات واحد منهم اما الضامن أو المضمون ما يقوم أحد مقام الثاني إلى آخره. وقال أبو الزناد عن محمد بن عمرو بن حمزة. يقول وقال أبو الزناد، يعني أنه علق الحديث، وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي. بن حمزة بن عمرو الأسلمي قال عن أبيه. عن أبيه قال. قال أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته. يقول أن عمر رضي الله عنه في خلافته بعثه مصدقا، يعني يجمع الصدقات من الناس. بعده يجمع الصدقات من الناس، فذهب يجمع الناس فرأى رجلا وقع على جارية امرأته فأتى به إلى عمر، فالأولى جلده 100 لأنه ما أباحت له، الثانية أباحت له. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه لما ذهب المصدق وجد رجلا وقع على جارية امرأته بدون أن تأذن له، فأتى إلى عمر وقال اكفلوه، كفله الأمير حقه، أمير القبيلة كفله حتى آتي عمر وأبلغ عمر. فذهب المصدق لما انتهى من الصدقات وجمعها وذهب إلى عمر أخبره أن فلان بن فلان من قبيلة فلان بن فلان أنه وقع على جارية امرأته بدون أن تأذن له وكفلت أميرهم، الأمير كفيل له. قال اذهبوا فأتوا به، فأتي به فجلده 100 لأنها ما أذنت له. المرة الثانية ذهب يصدق هو هذا الشخص بنفسه فوجده وقع على جارية امرأته لكن أذنت له، فإذا أذنت فإنه يجلد 100 ويترك. فأتي به عمر مرة ثانية فقال خلاص مدام يقول منه علم وأباحت له فليس عليه سيدنا. وقال جرير الأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتمهم وقتلهم. وقال جرير يقول عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرتدين اللي يرتد استتبه، تب يا فلان ارجع الى الله تب. المرتد من ترك الصلاة مثلا، عندنا كافر ارتد عن الإسلام يقول يا فلان صل وتستتيبه 3 مرات، فإذا تاب الحمد لله، إذا رجع وتاب فيات، وإلا فيفعل به ما كتبه الشارع. قال جرير والعشاق عبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فإن تابوا. استتبهم وكفلهم، هذا الشاهد، كفلهم يعني عشائرهم قبائلهم أمراهم، كفلهم هذا المرتدين استتبهم، فإن تابوا فكفلهم عشائرهم، وإن لم يتوبوا يرفع أمرهم إلى السلطان. وقال حماد إذا تكفل بنفسه فمات فلا شيء عليه. يقول حماد بن زيد إذا تكفل بنفسه حماد بن أبي سليمان قال إذا تكفل بنفسه فمات وبدت الكفالة خلاص، يعني بطلت الكفالة خلاص، لأنه ميت من تطالب، ما في أحد طالبه ولا تنتقل الورثة. نعم. وقال الحكم بن عتيبة يضمن. وقال الحكم بن عتيبة نعم يضمن، أنه يضمن يعني يضمن الورثة، يعني يأخذ من التركة، يأخذ الدين من التركة إلى آخره. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلبه 1000 دينار فقال أدني بالشهداء يشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج بالبار فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأني جاءت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وفي ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا. البخاري رحمه الله تابع للباب الكفالة تابع للباب. يقول حدثنا يقول أبو عبد الله وقال الليث يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله علق عن الليث بن سعد رضي الله عنه قال حدثنا قال الليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يضرب مثلا الأمانة قاية الأمانة والتقوى والخوف من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثل بهذين الشخصين بالأمانة والتقوى والخوف من الله تعالى وتقدس والورع وغاية الأمانة. يقول رحمه الله أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن رجلين من بني إسرائيل أخذ أحدهما ألف دينار قال عطني شاهد. قال الشاهد الله ما عندي من أشأ السر أنا وياك الحين على جال البحر. قال عطني كفيل. قال الكفيل الله. قال خذ هذه ألف دينار فأعطاه ألف دينار وذهب بها الرجل وأخذ شهرا واشتغل وأدى حاجته وقضى حاجاته حاجات بيته. بعدما انتهى الشهر صار الرجل هذا يخرج إلى الساحل ينتظر صاحبه يجيب له الألف وهذا يخرج ويسدد الألف بعد الشهر ولكن ما لقى مركب. ما الذي يفعل؟ قام ونقر خشبه وأدخل ألف دينار فيها وأدخل صحيفة كتب إلى فلان بن فلان إليك الألف دينار تأتيك أنا ما لقيت مركب لكن إليك الخشبة لقاها وخذها اللي فيها. فلما رماها في البحر بعدما سمرها رماها في البحر فصارت تقذفها الأمواج حتى وصلت إلى الساحل اللي فيه صاحب الدين. رأى الرجل الخشبة تفح في الأمواج خذها قال حطبا لأهلي ثم رأى ذهب بها إلى أهلي يريد أن يحتطبوها يوقذ فيها بالنار فنشرها. لما نشر وجه ألف دينار وجه الصحيفة إلى فلان بن فلان أعتذر منك لأني ما لقيت مركب أركب فهذه فلوسك إليك تحتصن. فأخذها وراح أخذ خشبة وقود لأهله وأخذ الفلوس والصحيفة. بعد مدة قليلة جاء الرجل بنفسه لأنه صار يضطرب يعني يأكله مسؤوليته في قلبه يأكله أكل يمكن الخشبة ما راحت يمكن غرقت في البحر يمكن كذا لازم ديني أسدده لألا يطالبني في الآخرة. أنظر خوف الله تعالى وتقدس والأمانة غاية الأمانة. فجاء في مركب أتى في مركب ولما وصل إليه قال خذ جزاك الله خير الألف الذي سلفتني لأنك شحت الله وكفلت الله فنعم البقية خذ ألفك. قال هل أرسلت شيء أو عملت شيء أو فعلت؟ قال أقول لك ما لقيت مركب وتقول؟ قال الله أدى عنك خلاص أرجع بألفك ربنا هو اللي أدى عنك. سبحان الله والحمد غاية الأمانة وغاية التقوى وغاية الخوف من الله أدى ربنا عنك ارجع بألفك. جتني الألف الخشبة وفيها صحيفة ارجع قد أدى ربك عنك. باب قول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال رحمه الله حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا ابو سامة عن ادريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله ولكل جعلنا مواليا قال ورثه والذين عاقدت ايمانهم. قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للقوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال والذين عاقدت ايمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والذين عاقدت باب قول الله تعالى الذين عاقدتم الأيمان يعني عاهدتم الأيمان يرث هذا لأيام الإسلام الأولى أيام الإسلام الأولى لما آخر الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري وذوي رحمه وأهل ما يرثون حتى نزل قول الله تعالى والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم وقال ولكل موالي مما ترك الوالدان والأقربون. موالي يعني ورثة كل إنسان له ورثة مما ترك الوالدان والأقربون أخوانه أعمامه أخواته إلى آخره. فنسخت الآية التي فيها مؤاخاة المهاجرين والأنصار وأن هذا يرث من هذا وهذا يرث من هذا نسخت هذه الآية ولكل موالي يعني ورثة كل إنسان له ورثة يرثونه من ذوي أرحامه وذوي قرابته. فنسخت ميراث المهاجر من الأنصار والأنصار من المهاجر نسختها لأن الله قال إن آووا والذين آووا وهاجروا فبعضهم أولياء بعض من ذوي الأرحام وذوي الأرحام بعضهم من بعض. فنسخت هذه الآية التي في آخر الأنفال والتي في آية الشاهد أن الموالي أقارب والورثة هم الذين يكون الميت إذا مات. قال حدثنا السلط بن محمد يقول البخاري حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إدريس قال عن طلحة بن مصرف ابن الشخير قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال ورثة قال ولكل جعلنا موالي يعني ورثة كل إنسان له موالي يعني أقارب يرثونه ويأخذون ميراثه. أما المهاجر والأنصار فنسخت خلاص. قال والذين وفي قوله تعالى والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر والأنصار. أجب يقص علينا ما حصل في أول الإسلام والذين عاقدتم الأيمان يعني أن المهاجر يرث الأنصار والأنصار يرث المهاجر حتى نزلت الآية الناسخة لهذه الآية إلى آخره. في الأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة يعني كل أخ المهاجر أخ للأنصاري والأنصاري أخ للمهاجر جعلوها أخوة كأنها نسب فصار يرث هذا وهذا ماذا وهذا يرث هذا جعلوها كأنها نسب حتى نزلت أن الأقارب أولى منك أنت المهاجري وأولى منك أنت الأنصاري. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني كل أهل الأرحام يرث بعضهم بعض من ذوي الأرحام أو مثل الموالي الذين هم أقارب عصبة الموالي ورث العصبة وأولي الأرحام الذين بالفريضة لهم فرائض من ميت. نعم ولكل جعلنا موالي أن استخدت ثم قال إلا النصر والرفادة والنصيحة ثم قال إلا النصر والرفادة وأنك تنصره الإنسان إذا ظلم أو قوتل أو شيء من هذا وكونك ترفده إذا أراد رفتك إنسان وتؤويه إذا أراد المعواض إلى آخره. هذه باقية ما نسخت. أما الميراث نسخ الميراث وحده نسخ وباقي القوة الإسلامية وباقي المعونة الإسلامية والتعاون بالبر والتقوى والرفادة وإعطاؤه ما يريد هذا باقي إلى يوم القيامة. ويوصى له والوصية له إذا وصى له أيضا وصى مثلا لا لهذه المهاجر أو لغيره الوصية تنفذ قبل قسمة الميراث. الوصية قبل قسمة الميراث بعد الديون بعد ما يوفى الديون سواء برهن أو بغير رهن فإذا سدد الديون خلاص وبقي أموال يوقن الوصية يعطى الموصى له يعطى ما وصى له ثم بعد ذلك تقسم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن انس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فعاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا معين بن جعفر قال عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عبد الرحمن بن عوف مهاجرا فآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بين سعد بن الربيع سعد بن الربيع آخى بينه وبينه. فقال سعد لعبد الرحمن عنده زوجتين ينزل عن واحدة فإذا استعدت تزوجها وعنده حدائق اختر ما تشاء منها. قال بارك الله لك في أهلك وفي مالك تدلون على السوق فذهب إلى السوق وباع واشترى وكسب أموالنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح الحلواني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم بن سليمان قال قلت لأنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام؟ يقول عاصم سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي هل بلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حلف في الإسلام؟ يعني ما انتحالف أنه هذولا قبيلة وهذه القبيلة يتحالفون لا حلف في الإسلام يعني انتهى الحلف في أيام الجاهلية. قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام حالف بين المهاجرين والأنصار في داري يعني أن الأخوة صارت حلف. الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار فاعتبروها حلف بينهم يعني أنهم متحالفون. فآخى الرسول وحالف بين المهاجرين والأنصار في داري. هذا كلام أنس رضي الله عنه. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دين يا رسول الله فصلى عليه. يقول البخاري رحمه الله باب من عليه دين من تكفل عن ميت دينا باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع ما يرجع خلاص. ضمنه أو تكفل به ما يجوز أن يرجع ولا يحل له أن يرجع. وبه قال الحسن وبهذا الكلام قال الحسن البصري. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سيده سلمة بن أكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها. يقول قدم له جنازة فقال نصلي عليها. قالوا يا رسول الله صلي على هذه. قال هل ترك دين؟ قالوا لا. هل ترك مال؟ لا. فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. ثم جاء جنازة أخرى فقال هل عليها دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قام ثلاثة دنانير فصلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله الدنانير علي أنا. قال حق الغريم وبرئ ذمة الميت. قال حق الغريم وبرئ ذمة الميت فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه لا يصلي على الإنسان اللي عليه دين ولا سداد له ما يصلي عليه لأن شفاعة لأن صلاته عليه الصلاة والسلام شفاعة والشفاعة لا تقبل في حق الآدمي. شفاعته وشفاعة غيره ما تقبل في حق الآدمي. الأوادم بعضهم من بعض لا يمكن أن يعفى منها شيء إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أتيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحسى لي حذية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار محمد بن علي الباقر يعني محمد الباقر يعني محمد بن علي بن زين العابدين محمد بن علي بن أبي طالب قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. النبي يقول لجابر ولا لمحمد بن علي ولا لعلي؟ جابر يقول كذا. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو جاء مال البحرين ذهب إلى العلاء بن حبرم رضي الله عنه يصدق أهل البحرين يأخذ الخراج ويأخذ الزكاة منهم ثم يأتي إلى المدينة. ولهذا بعض الصحابة خرج من المسجد والرسول يخطب لما سمع أن العلاء بن حبرم قدم بمال يريدون الأموال لكنهم رجعوا بعد ذلك رجعوا وكملوا الصفوف. ثم هنا فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر إذا أتى مال البحرين أعطيتك كذا وكذا فلكنه قبض عليه الصلاة والسلام وتخلف أبو بكر الصديق. لما جاء مال البحرين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرسل منادين ينادون من له على الرسول عدة يعني موعد وعده موعد أو له شيء أو حاجة فليأتي إلى أبي بكر. فأتى جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق قال إن الرسول وعدني إذا جاء من البحرين يعطوني كذا وكذا فقال خذ هذا المال أمامك خذ. فأخذ حذية فإذا هي 500 قال خذ مثليها. فأخذ جابر مثليها رضي الله عنه. ويقال إنه العباس بن عبد المطلب أيام الرسول عليه السلام. هنا جابر هي وقال عدتها في الأولى فهي 500 قال خذ مثليها يعني ما رسل يعني 1500 نعم. هنا جوار أبي بكر طويل ندخل فيه نعم جوار أبي بكر مرة طويل جوار أبي بكر أكبر شوية مرة طويل نصف مرة طويل. باب جوار أبي بكر رضي الله عنه بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه. قال لئيم الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليثان قيل قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله أن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع النهار بكرة وعشيا. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برغ الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيء في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدومة وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فرجي فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع ما أبي بكر فطاف بأشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيفة ويعين على نوائب الحق. فأنفذ قريش جوار ابن الدغنة. يقول البخاري رحمه الله باب الجوار جوار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه. يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل إلا وأبواي يدينان الدين أبوها وأمها عمر رضي الله عنها وأبوها أبو بكر الصديق. لم أعقل نفسي أو الناس أو حالتي إلا وأبواي يدينان الدين الإسلامي يعني أبو بكر وأمها عمر. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتينا كل يوم أما ضحى وإلا أتال النهار يأتينا الرسول. لكن أبو بكر رضي الله عنه أذاه قريش لأن له مسجد المسألة هنا إلى الآن يسمى مسجد أبو بكر الصديق ودار جامع السد، فكان يؤذونه كفار قريش لأن النساء والأطفال والرجال يجتمعون عنده إذا قرأ القرآن يبكي، إذا قرأ يبكي رضي الله عنه أرضاه، فصار تجتمع عنده العالم كلهم، فآذوه قريش قالوا لا ما يمكن تأذي نساءنا تفتي نساءنا وهي لابد أنك تأذي نساءنا بدارك ولا ترحل، فرحل رحل عنه مهاجر الحبشة. ولكن بعدما وصل البرك برك الغماد هذا قريب من اللي قالوا تلقاه أمير الحبوش، أمير الحبوش اسم يسمونه الحبوش ما هم حبشة لكن اسم على القبيلة، أمير بالدغنة هنا يقول بالدغنة أننا نقرأها بالدغنة ابن الدغنة أو ابن الدغنة كل واحد، فتلقاهم رئيس الحبوش، رئيس الحبوش الذي هم قبيلة كبيرة ساكنين بالبرك دون الليل، فقال إلى أين يا أبو بكر؟ قال أخرجني قومي، قال أنت تخرج أو تخرج؟ لا والله ما تخرج ولا تخرج، إنك تكسب المعدوم يعني تعطي المعدوم، المعدوم هو الذي ليس عنده مال ولا يستطيع أن يجيب مال، هذا يسمى معدوم، هذا عند الشريعة الإسلامية المعدوم هو الذي ليس عنده مال ولا يستطيع أن يجيب مال، اللي ما عنده مال فقط ولا ويستطيع أن يجيب هذا يسمى فقير، لكن المعدوم هو الذي ليس عنده مال ولا يستطيع أن يحصل مال هذا يسمى معدوم، يعني محروم محروم أو معدوم، الشاهد أنك تكسب المعدوم وتعين على نوايا بالحق وتصل الرحم وتصل الرحم وتقرب الضيف وتعين على نوايا بالحق، يعني كل إنسان يريد كذا وكذا تعينه، كل إنسان يريد الحق يريد كذا تعينه، فلا مثلك يخرج لا يخرج ولا يخرج، ارجع. فرجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجوار ابن الدغنة، فمشى الرئيس الحبوش على قريش كاملة وقال ترى أبي بكر من جواري فلا يتعرض له أحد، فأمضوا جوار ابن الدغنة أمضوا جواره ومشى أبو بكر في جواره، لكن أبو بكر قال وشرطوا القريش شرطت على الرئيس الحبوش أن يمسح داره فقط لا يخرج عن داره، لكن أبو بكر قال لا ليش ما أخرج عن داره، ليش نبنى مسجدا بجوار داره، وخرج إلى المسجد وقال يقرأ جهرا يبكي، فتجتمع النساء ويجتمع الرجال ويجتمع الأطفال يتعجبون من هذا الشخص اللي يقرأ شيئا ما يعرفونه ولا يدرون وشه ويبكي، فيبكون معه إذا رأوه يقرأ ويبكي بكوا الناس معه، فقالت قريش انزعجت قريش أن نفتن نساءنا ويفتن رجالنا ويفتن أطفالنا، تعال يا ابن الدغنة أنت أجرت هذا الشخص لكن خرج عن شرطنا اللي شرطنا، هو ما مسك داره بنى مسجد خرج إلى المسجد صار الناس يجتمعون إليه، فجاء ابن الدغنة وكلم أبو بكر الصديق قال أنا أجرتك لئلا تؤذي قومك وتبقى في دارك، أنت الآن بنيت مسجد وخرجت والناس ينفتنون، قال رددت عليه فردد علي أما ارجع إلى دارك ولرد علي جواري، قال رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله تعالى وتقدم، فرد عليه جواره وأخبر وأتى إلى قريش وأخبرهم أبو بكر أني رددت عليه جواره، أنتم يا قريش كلكم رددت عليه جواره واكتفيت بجوار رب العالمين. نعم. وقالوا لابن الدغنة من أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتثقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمه حين يقرأ القرآن، فأنزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر ألا يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك وتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتي، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلى، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأل أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرينا أن نخبرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فتمن الدقن أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على الذي على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريد دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. فتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه على فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قرانا وقالوا لمن الدغنة أمر أبا بكر فليعمل. قال الدغنة لما اشتكوا كفار قريش أن أبا بكر كان يعلن، قال لهم: أما أن ترد جواري وإلا تبقى ذلك، قال: بل أرد لك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى وتقدس، ورسول الله كاليوم في مكة يريد أن يهاجر. فعرف أمر الرسول المهاجرين يهاجرون إلى المدينة. قال: قد أريد دار هجرتكم. يقول: إني قد أريد دار هجرتكم، وهي حدائق وغنى حدائق بين لابتين، فهاجر من هاجر، وأراد أبو بكر أن يهاجر فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لعلك تكون صاحبا لي فاجلس، لعله يؤذن لي. قال: ترجو بأبي وأمي أن يؤذن لك؟ قال: نعم إن شاء الله. فجلس أبو بكر قرابة 3 أشهر وحلف ناقتين خبط الورق حتى أذن للرسول الهجرة، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. لازم نقص شوي.